قاسي وجرحتك، وعرفت ايه معنى الهجران. كنت ترجيت وبكيت وناديت، وكأني لا شفتك ولا رديت. خليك يا سيدي على راحتك، خليك يا سيدي على راحتك. ترجمة